Beats me. المور سرير الغور يخاف من أول يا ربي صلي على رسول محمد سرير أولى والمآمية والمور سرير الغور يخاف من أول أمان أمان أمان إندونيسيا رايا أمان أمان أمان أمان إندونيسيا رايا أمان يا رسول الله آمين آمين ويا مجيب السائلين آمين آمين آمين آمين يا ربي رب العالمين يا ربي صلي على رسول محمد سيرين أولى والمآمية والمرسلين المرخص من أول يا ربي صلي على رسول محمد سيرين أولى والمآمية والمرسلين المرخص من أول